الرقم 70 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة المعارج. باب ما جاء في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية 4. الحديث 18 بعد 200 أخرج أحمد عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله إن يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه لا يخفف عن المؤمن حتى لا يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. البيان اللغوي: عراجا. قالوا: عرج كنصر عروجا وعرجانا، مشى مشي الذاهب في صعود، كما يقال درجة، أي مشى مشي الصاعد في درجه. والمعرج كمقعد ومعطف المصعد، والمعراج السلم، والمعارج والمعاريج المصاعد. والروح بضم الراء ما به حياة الأجسام، وقد يضاف إلى الله للملك والتشريف. والروح يطلق على كل أمر خفي لطيف كالوحي وأمر النبوة، وهو ما به حياة النفوس وهداها. والروح وروح القدس يطلق على جبريل عليه السلام، والمراد به هنا في الآية جبريل. انتهى الهامش. الرقم 73 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة المزمل. باب ما جاء في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. الحديث 19 بعد 200 أخرج الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأوا ما تيسر منه. قال: 100 آية. قال ابن كثير: غريب جدا. هامش: البيان اللغوي يسر، تيسر الشيء، تسهل وهان. انتهى. الرقم 74 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة المدثر. باب ما جاء في قوله تعالى: سأرهقه صعودا. الآية 17. ما الصعود؟ الحديث 20 بعد 200 أخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصعود جبل من نار يتصاعد فيه 70 خريفا ثم يهوي كذلك. هامش: البيان اللغوي أرهق، أرهقه المكروه كلفه إياه، وأرهقه أمر دفعه إليه. وفي الآية: سأرهقه صعودا. المدثر 17، أي سأكلفه عقبة شاقة المرتقى، وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الذي لا يطاق. ويقال: أكمة صعود، أي يشق صعودها. والصعود المشقة، أي مشقة من العذاب. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الآية 56. بما فسرت؟ الحديث 21 بعد 200 أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي عن أنس قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. هامش: البيان اللغوي وقايا. التقوى اسم بمعنى الاتقاء، وأصله وقيا، فأبدلت الواو تاء والياء واو. والتقوى في لسان الشرع اتقاء عذاب الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وورد أن الله أهل التقوى، أي أهل أن يتقى ويخاف. وغفر كضرب غفرانا ومغفرة، صان العبد من العذاب. انتهى الهامش. الرقم 78 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة النبأ. ما جاء في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. الآية 23. الحديث 22 بعد 200 أخرج البزار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا. والحقب 84 سنة، كل سنة 360 يوما مما تعدون. هامش البيان اللغوي لا ب ف. لبث في المكان أقام فيه، ولابثين فيها أحقابا، النبأ 23 أي مقيمين أو مستمرين في جهنم. والحقب والحقب بسكون القاف وضمها مدة من الزمن يفهم منها الطول وجمعه أحقاب. انتهى الهامش. الرقم 81 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة التكوير، باب في قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الآيتان الأولى والثانية. الحديث 23 بعد 200 أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بعيد عن ابن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم، وإذا النجوم انكدرت قال في جهنم. هامش البيان اللغوي ك و را. كور الشيء تكويرا لفه على شيء آخر مستدير، يقال كور العمامة. وتكوير الشمس لفها أو رفعها وإزالتها، وقيل لف ضيائها أو محوه، وقيل إن هذا الفعل مأخوذ من كور الشخص أي جعله أعمى لا يبصر. وأصله الفارسي كور بكري أي أعيا، وعمى الشمس أن تفقد ضياءها والله أعلم. وكور الجندي عدوه صرعه فسقط على الأرض ملفوفا كأنه كرة، وقيل إن هذا هو المقصود من تكوير الشمس فمعناه إزالتها من مكانها أو قذفها في الفضاء. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، هامش عطفا على الهامش السابق، وانكدار البازي على فريسته أسرع في الانقضاض عليها، ويقال انكدر النجم انحدر أو هوى، وانكدرت أي انحدرت وتساقطت، وقيل أظلمت وذهب نورها. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، الآية 7 من السورة نفسها. الحديث 24 بعد 200 وأخرج عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم عز المستمع أي أخرج ابن أبي حاتم قال صلى الله عليه وسلم وإذا النفوس زوجت قال القرناء كل رجل مع كل قوم يعملون عمله. هامش البيان اللغوي زا وجا، يقال زوجه بامرأة أنكحه إياها، وزوج الأشياء جعلها أصنافا. وإذا النفوس زوجت التكوير 7 أي قرنت بأجسادها أو قرنت كل نفس بشيعتها. انتهى الهامش. الرقم 82 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الانفطار، باب في قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، الآية 8. الحديث 25 بعد 200 أخرج ابن جرير والطبراني بسند ضعيف من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك، ما هذا الران على القلوب. الحديث 28 بعد 200 أخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هامش علي المستمع، هذا الهامش سيشمل بيانين لغويين را ك ب من ركبك ورايانا من الآية الثانية كلا بل ران على قلوبهم. أخرج ابن جرير والطبراني بسند ضعيف من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك، قال ما عسى أن يولد لي إما غلام أو جارية، قال فمن يشبه، قال من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تقولن هذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم، أما قرأت في أي صورة ما شاء ركبك، قال سلكه. هامش ركب ركب الشيء تركيبة ألفه وصنعه في أي صورة ما شاء ركبك. الانفطار الثامنة أي صورك. باب هامش باب في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم الآية 13. لما سموا الأبرار؟ الحديث 26 بعد 200. أخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. هامش البيان اللغوي براء البر الكثير الطاعة وجمعه أبرار. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما هذا الران على القلوب؟ الحديث 28 بعد 200. أخرج أحمد والترمذي والحاكم وصححه والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هامش البيان اللغوي رايانا يقال رانت نفسه ترين خبثت ورانه يرينه رينا وران عليه غلب عليه والرين الصدأ لأنه يعلو المرآة أو السيف. والآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون المطففين 14 أي أن كسبهم غلب على قلوبهم فصدئت وطبع عليها. انتهى الهامش. الرقم 83 ما جاء مرفوعا في تفسير سورة المطففين. باب ما جاء في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين الآية 6. الحديث 27 بعد 200. خرج الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هامش البيان اللغوي قاوم قام نهض منتصبا دون عوج أو التواء. ويوم يقوم الأشهاد غافر الخامسة أي ينهض الأنبياء بين يدي الله يوم القيامة واللفظ بهذا المعنى في سورة النبأ الآية 38 والمطففين الآية 6. انتهى. الرقم 84 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الانشقاق. باب ما جاء في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية 8. ما الحساب اليسير؟ الحديث 29 بعد 200. أخرج أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. الحديث 30 بعد 200. وفي لفظ عند ابن جرير ليس يحاسب أحد عذب. قلت أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض. الحديث 31 بعد 200. أخرج أحمد عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ هلك. هامش البيان اللغوي يا سارا يسر الشيء يسرا سهل وهان. فاليسر مصدر ضد العسر والوصف يسير. وقد يستعمل اليسر في موضع اليسير فيقال أمر يسر. واسم التفضيل من هذا الأيسر في المذكر واليسر في المؤنث وقد يقال اليسير لهوانه. انتهى الهامش. الرقم 85 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة البروج. باب ما جاء في قوله تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود الآيتان 32. الحديث 32 بعد 200. أخرج ابن جرير عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة له شواهد. في لوح محفوظ الآية 22. الحديث 33 بعد 200. خرج الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور لله تعالى، فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. هامش البيان اللغوي وعدا وشاهدا، وعده شيئا يعده وعدا وعدة، أخبره أنه سيحدث هذا الشيء له، تقول وعدت أخي أن أعطيه مالا. وقد يكون الوعد إخبارا بشيء يحدث متعلقا بالمخبر، تقول سأزورك غدا، ويكون هذا في الخير والشر. ويقال وعد العبد ربه الطاعة والإخلاص إذا أخذ على نفسه ذلك وضمن أن يفعله، ووعد الشيطان الإنسان وأسوس له بالشر. وقد يحذف أحد المفعولين للعلم به من المقام، واليوم الموعود يوم القيامة. وشهد الشيء يشهده شهادة حضره أو علم به، والشاهد اسم فاعل من شهد، وجمعه شهود وأشهاد، ومشهود اسم مفعول، وكلاهما من معنى حضر. انتهى. الرقم 87 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأعلى، باب في قوله تعالى قال أفلح من تزكى، الآية 14. الحديث 34 بعد 200، أخرج البزار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى، قال هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها. همش البيان اللغوي فلاح، أفلح ظفر بمطلوبه فهو مفلح، والظفر في القرآن دنيوي وأخروي. وتزكى تطهر أو آت الزكاة، والآيات كلها بمعنى التطهر. وجعل بعض المفسرين التزكي بمعنى إيتاء الزكاة في بعض الآيات، والظاهر أنها للتطهر في الجميع. والآية قد أفلح من تزكى الأعلى 14 أي تطهر من الشرك والمأثم. انتهى. الرقم 89 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الفجر وقبله، باب في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، الآية 18. الحديث 35 بعد 200، أخرج البزار عن ابن عباس قال لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أو كل هذا في صحف إبراهيم وموسى. الرقم 89 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الفجر، باب في قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر، الحديث 36 بعد 200، أخرج أحمد والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. قال ابن كثير رجاله لا بأس بهم وفي رفعه نكارة، الحديث 37 بعد 200. وأخرج ابن جرير عن جابر مرفوعا الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. 38 بعد 200، وأخرج أحمد والترمذي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. هامش البيان اللغوي شفع، الشفع ضد الوتر أي ضد الفرد. قيل إن الشفع هو المخلوقات من حيث إنها مركبات، والوتر هو الله تعالى. وقيل المراد بهما شفع الليالي ووترها، وقيل المراد بهما الصلاة لأن منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، وقيل المراد بهما المعنى الكلي للعدد إذ العدد لا يخرج عن ذلك. انتهى الهامش. الرقم 90 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة البلد، باب ما جاء في قوله تعالى فك رقبة، الآية 13. الحديث 39 بعد 200، أخرج أحمد عن البراء قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة، قال أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أوليست بواحدة، قال إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها. هامش البيان اللغوي فكك، الحسي منه فك الختام أي فضه، وفك عنه الغل والقيد، ومنه فك الرهن، وفي المعنوي المحض، فك الرقبة اعتاقها، والرقبة العنق، وقيل أعلى، وقيل مؤخر أصل العنق، والجمع رقب ورقاب وأرقب، ويعبر بالرقبة عن النسمة وجملة الشخص، وجعلت في التعارف اسما للرقيق مما أحرزه صاحبه بملك اليمين. انتهى الهامش. الرقم 91 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الشمس. باب ما جاء في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، الآية 9. الحديث 40 بعد 200. أخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من زكاها، أفلحت نفس زكاها الله تعالى. هامش البيان اللغوي زكايا، سبق التعرض لمادة أفلح وتزكى تحت رقم 31 بعد 200 الآية رقم 14 من سورة الأعلى قد أفلح من تزكى، وأفلح من زكاها أي طهرها وأصلحها، والمادة هنا زكاه تزكية، ألف طهره وأصلحه، باء مدحه ونسبه إلى الطهر والصلاح. انتهى. الرقم 94 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة ألم نشرح. باب في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، الآية 4. الحديث 41 بعد 200. أخرج أبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن ابن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن ربك يقول أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت الله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي. هامش البيان اللغوي رفع، رفعه يرفعه رفع أعلاه، فهو رافع وهي رافعة، واسم المفعول مرفوع والمؤنث مرفوعة، سواء أكان الإعلاء حسيا برفع الأجسام والأصوات وغيرها، أم معنويا بإعلاء الرتب وتشريف المقامات والتنميه. وذكره يذكره ذكرى، ألف نطق به، باء تحدث عنه بخير أو شر، جيم استحضره. والذكر 1 الاستحضار في القلب مع التدبر، 2 الحديث والقصة، 3 الكتاب أو الكتب المنزلة، القرآن أو غيره لأنها تذكر الناس بالله والدين، 4 النبي الذي جاء بالذكر، 5 الشرف. وفي الآيات هنا ورفعنا لك ذكرك الشرح 4 أي شرفك. انتهى الهامش. الرقم 99 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الزلزلة. باب ما جاء في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها. الحديث 42 بعد 200. أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، الآية 4. قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد على كل عبد أو أمة عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. هامش البيان اللغوي حدث، حدث كذا وبكذا، تحديث خبر ونبأ، وتحدث أخبارها الزلزلة 4 أي تعلم أخبارها وأنباءها. والخبر هو الكلام الذي يفيد به المتكلم السامع واقعة من الواقعات، وجمعه أخبار. انتهى الهامش. الرقم 100 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة العاديات. باب في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، الآية 6. الرقم 43 بعد 200. أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربه لكنود. قال الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. هامش البيان اللغوي كندا، كان ذا النعمة يكندها كنودا، جحدها ولم يشكرها، فهو كاند. وكنود وصف للذكر والأنثى، مبالغة في كاند، ويدل على الكثرة أو على رسوخ خلق الكنود في نفس الإنسان. إذن كان دا يكند كنودا. والآية إن الإنسان لربه لكنود، العاديات السادسة، أي شديد الجحود لله تعالى، فلا يشكره على نعمه التي لا تحصى، وآية ذلك عصيانه لربه في أوامره ونواهيه. الرقم 2 بعد 100، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة التكاثر. باب في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الآيتان الأولى والثانية. الحديث 44 بعد 200، أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. هامش البيان اللغوي كثورة، التكاثر المباراة في كثرة المال والعزة أو التفاخر بها، وألهاه عن الشيء يلهيه، شغله أو صرفه عنه. وألهاكم التكاثر أي شغلكم التفاخر بكثرة أولادكم وأموالكم عن أداء ما عليكم من واجبات. وزاره يزوره، وزاله زولا وزيارة وزواره قصده. والمراد إلى أن متم فدفنتم في المقابر، أو إلى أن تفاخرتم بأجدادكم المقبورين. والقبر مقر الميت وجمعه قبور، والمقبرة بتثليث الباء، وكمكنسة المقبرة مجتمع القبور وجمعه مقابر، وزيارة المقابر كناية عن الموت. انتهى الهامش. باب في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، الآية الثامنة. الحديث 45 بعد 200، أخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. 46 بعد 200، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. هامش البيان اللغوي أصدا، انتهى الهامش. الرقم 400 بعد 100، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الهمزة. باب في قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، الحديث 47 بعد 200، أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها عليهم مؤصدة، قال: مطبقة. هامش البيان اللغوي أصاد، أصاد الباب يؤصده، أطبقه وأغلقه، واسم المفعول من أصد مؤصد، ومؤنثه مؤصدة، ومثله أوصده يوصده فهو موصد. انتهى الهامش. الرقم 700 بعد 100، ما ورد مرفوعا في تفسير سورة أرأيت. باب في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الآية 5. الحديث 48 بعد 200، أخرج ابن جرير وأبو يعلى عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. هامش البيان اللغوي سهوا، سهى عن الشيء يسهو سهوا، تركه غافلا عنه غير ذاكر له، فهو ساهل وهم ساهون. وقد يستعمل في ترك الشيء عن إغفال وعدم اكتراث، ففي قوله تعالى: الذين هم في غمرة ساهون، الذاريات 11، أي غافلون عما أمروا به. وفي قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الماعون 5، أي تاركون لها عن غفلة وقلة اهتمام. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.